أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: أقول والمحكي بقوله قيل لا دلالة له فيه على جواز الاستماع. قلنا بالأمس بأن البحث في الأمر الرابع يقع في مسائل ثلاث. المسألة الأولى في جواز الاستماع وعدمه، المسألة الثانية في وجوب الردع عن المنكر وعدمه، المسألة الثالثة في الانتصار للمؤمن المرتاب وعدمه. أما المسألة الأولى وهو في جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، قلنا بأن الشيخ قدس سره قال بأنه إذا علم بحرمة الغيبة فلا يجوز له الاستماع، وإذا علم بحلية الغيبة فيجوز له الاستماع، وإذا شك ولم يعلم أنها غيبة محرمة أو محللة. فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء، ثم استدل أو استشهد بكلام الشهيد الثاني في كشف الغيبة لبيان جواز الاستماع في هذا الاحتمال في هذا الفرض الثالث وهو الشك. وبينا بالأمس بأن عبارة الشهيد الثاني في كشف الغيبة ليست هي في المسألة الأولى، وإنما هي في بيان المسألة الثانية، وهي أنه يجب الرادع أو لا يجب الرادع. عبارة الشهيد الثاني في كشف الغيبة هذه: صفحة 44 من كشف الغيبة، رسالة في كشف الغيبة في أحكام الغيبة. قال العاشر: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه، نفس العبارات السابقة، قيل لا يجب نهي القائل لإمكان استحقاق المقول عنه، فيحمل أو فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم أو ما لم يعلم فساده، لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، والأولى التنبه على ذلك إلا أن يتحقق المخرج عن لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل، ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم إلى ويهدم قاعدة النفي عن الغيبة. أساسا البحث مو في الاستماع وعدم الاستماع، وإنما البحث بأنه يجب الرادع أو لا يجب الرادع. هذا أولا. هنا نكتة وجدتها في بعض الحواشي الأخرى وهي هذه: والأولى التنزه. احنا بالأمس ماذا فسرناها؟ بالأمس نحن فسرنا التنزه يعني التنزه عن الرادع. ايش فسرنا بالأمس؟ بعض المحشين يقول لا، مراد من التنزه هنا يعني التنزه عن الترك بأن يردع. هذا اللي يقول شو تقولون بلي؟ يقول بأن التنزه مو التنزه عن الرادع، مو قال لا يجب طب يعني يترك، لا يجب يعني يمكنه أن يترك، فيتنزه عن الترك فيكون ماذا يعني، ولكن أولى، مو أنه يجب، أولى له. وعبارة التنبه هم تؤيد هذا المعنى، يعني الأولى أن ينبه القائل بأنه هذا منكرون، ثم عند العبارة تصير منسجمة لعموم الأدلة، يعني عموم الأدلة التي أمرت بوجوب النهي عن منكر وترك الاتصال بها بعد العبارة تنسجم ذاك التكلف اللي أيضا بالأمس كان يحصل بناء على ذات التفسير، بعد ذات التكلف يكون مرتفع. ثم حاشية أخرى للإخوة حتى يتأكد هذا المطلب في إرشاد الطالب في المكاسب المحرمة للشيخ جواد التبريزي، للإخوة يعرفون مرزا جواد التبريزي اللي هو أحد الأعلام المعاصرين. هنا يقول هاي العبارة التي نقلناها عن كشف الريبة، يقول ثم قال التنزه. إذا شوفوا هم ينقل التنزه مع أن الموجود في كشف الريبة التنبه، مثلا لعله مثلا نص أخرى موجودة مثلا هي التنزه. ثم قال الأولى التنزه عن ذلك حتى يخرج أو يخرج المخرج منه. أسعدنا إحنا يتحقق المخرج منه، بس على الأخر مو مهم، لعموم الأدلة. يا أدلة يقول أي أدلة وجوب رد الغيبة، مو هاي الحواشي اللي تقول أي أدلة حرمة الاستماع. الأولى أن ينبهه، يعني ينبهه على أن فعلك غيبة، هذا منكر فعلك. الأولى لماذا نقول بالأولوية؟ باعتبار عموم الأدلة التي قالت بأنه يجب رد الغيبة سواء كان للقائل الحق أو لم يكن له الحق في الاستغابة. قل لماذا لم يقل يجب؟ قال باعتبار أن الأمر مشكوك، لا نعلم أنه أساسا هذه الغيبة محرمة أو أنها غيبة جائزة. انتهي. الآن نأتي إلى أصل البحث، هذه في صفحة 208 من الجزء الأول، باعتبار أن هذا الكتاب إلى الآن صدر منه 3 أجزاء. جيدا الإخوة إذا يكون حدهم مفيد. ثم قال والأولى، ثم قال والمحكي. أسأل قائلا أن يقول بأنه حق الشيخ رحمة الله عليه، من أين استفاد الاستماع وعدم الاستماع؟ وكلام الشهيد الثاني كان ماذا؟ في الردع وعدم الردع. الشيخ من أين استفاد جواز الاستماع؟ يقول بعض المعلقين، يقول الشيخ تخيل هذا المعنى، أنه لماذا يجب لا يجب الردع؟ لأنه يجوز الاستماع. مقال قيل لا يجب النهي، وشكين لماذا لا يجب النهي؟ لأنه يجوز الاستماع. أما إذا لم يجد الاستماع عن غيبة محرمة فإذا يجب عليك أن ينهى. فإذا من قوله كاشف الريبة عندما قيل لا يجب النهي استكشف أنه يجوز الاستماع، وإلا إذا لم يجد الاستماع يعني كانت غيبة محرمة، فإذا كانت غيبة محرمة إذا ماذا؟ يجب الرجوع عنه. بقرينة لا يجب النهي استكشف ماذا؟ جواز الاجتماع. فهذا تجدوا الآن مشكل، يقول وقوله قيل لا تدل على جواز الاجتماع. هذا معنى شنو؟ فهم من قول كشف الريبة لا يجب جواز الاجتماع، الآن ينكر عليه، يقول لا تلازم بين أنه لا يجب الرادع ويجوز الاجتماع، بل قد لا يجب الرادع ولا يجوز الاجتماع لما سنبين. قال أقول، هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه، أقول والمحكي بقوله قيل، ما هو قول المحكي بقوله ماذا؟ محكي بقوله قيل شنو كان؟ قيل لا يجب نهي القائل، هذا القيل الذي حكاه لنا هذا لا يدل على جواز الاستماع، لا دلالة في هذا القول على جواز الاستماع. إذا يظهر أن الشيخ استكشف من قوله لا يجب النهي أنه يجوز الاستماع، يجوز الاستماع، فحمل قوله والأولى التنزه، يعني التنزه على الاستماع. بس واضح صار أنه منشأ تخيل الشيخ من أين أيضا؟ لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما هذا المقول، وإنما هذا القول الذي نقله، وإنما تدل على عدم وجود نهي عن المنكر، هذا يدل. ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، يعني نحن نلتزم أن هذا ممكن، أنه لا يجب ردع القائل عن الغيبة، طب يجوز الاستماع ولا يجوز الاستماع؟ يقول ومع ذلك لا يجوز الاستماع. لا تلازم أنه إذا لم يجب النهي لا بد ماذا؟ أن يجوز الاستماع. لا، قد لا يجوز الاستماع ولا يجب النهي. سيد معناها ما اشتغل على المهدي؟ بلين؟ ما اشتغل على المهدي؟ اشتغل باعتباره تصدق بأن التشفر صاحب كشف الريبة يستفيد من قيل جواز الاستماع. الآن ده يشكل على كشف الريبة، يقول أن هذا القيل لا يدل على جواز الاستماع، لا ملازمة بين أنه لا يجب الرادع وبين أنه يجوز الاستماع. لا يجب الرادع ولا يجوز الاستماع أيضا. قال والمحكي بقوله لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما لا دلالة فيه وإنما تدل على وجوب النهي عن المنكر، ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة، يا غيبة، مع فرض جوازها للقائل. يعني هم نلتزم بأنه يحرم استماعها، وهم نلتزم بأنه لا يجب الرادع. لماذا؟ لأنه يجوز للقائل أن يقول ليس بمنكر. ففي كل مورد إذا لم يجب الرادع يجوز الاستماع، يقول لا تلازم. قد يكون الاستماع محرم ولا يجب الرادع لأنه جائز للقائل، لأن الغيبة ليست محرمة بالنسبة إليه، كما هو المفروض أنه كان متجاهرا بالفسق، لعله أن المغتاب متجاهر بالفسق عند القائل عند السامع، فهنا لا يجوز للسامع أن يسمع وإن كان يجوز للقائل أن يقول، ولا يجوز له أن يردع أيضا لأنه لعله جائز بالنسبة إلى القائل، وإن كان هذا مو مختارة ولكن ده يناقص الكشف الريبة. يقول أنت تريد أن تستدل من هذا القيل على جواز الاستماع، لا تلازمه، لا يجب الرادع ولا يجوز الاستماع. قال ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة، يا غيبة، هذه الغيبة التي هي محتملة الحرمة وعدم الحرمة، مع فرض جوازها للقائل. لماذا؟ لأن السامع أحد المغتابين، هنا يقرأها بالجمع. هسه شلون يريد يستدل من هذا؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه الرواية وهي العلوية المتقدمة أو النبوية المتقدمة، قلنا بأنه روايتان توجد، السامع للغيبة أحد المغتابين والمستمع للغيبة أحد المغتابين. هسه افترض المستمع أو السامع، لا فرق، المستمع للغيبة أحد المغتابين، ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن المستمع حكمه من؟ حكمه حكم القائل. إذا كان يجوز للقائل أن يفعل فيجوز للمستمع أن يقول، يعني حكمه حكم المتكلم. المتكلم متى يجوز له أن يستغيب؟ إذا علم بالتجاهل. السامع متى يجوز له أن يسمع؟ إذا علم بالتجاهل، وحيث أنه لا يعلم بالتجاهل إذا لا يجوز له أن يسمع. الرواية جعلت حكم المستمع حكم من؟ حكم المتكلم. متى يجوز للمستغيب؟ إذا أحرز التجاهل. إذا متى يجوز للمستمع أن يستمع؟ إذا أيضا أحرز التجاهل، والمفروض أنه ماذا؟ إما مشكوك وإما مستور عنده، إذا لا يحق له أن يستمع. فإذا قد يجوز للقائل أن يستغيب ويحرم على المستمع أن يستمع، ولا تنافي بينهما، لا تلازم بين الأمرين. إذا جاز له فيجوز لك الاستماع، لا، قد يجوز له وقد يحرم عليك الاستماع. فإذا ما ذكره كاشف الريبة من أنه إذا لم يجد الرادع إذا يجوز الاستماع، لا تلازم، قد لا يجب الرادع ولا يجوز الاستماع أيضا. قال لماذا ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جواز تلك الغيبة للقائل. لماذا؟ لأن السامع أحد المغتابين، خب بيانه ماذا؟ فكما أن المغتاب يحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهل المسوغ للغيبة، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهل المسوغ للاستماع. وأما نهي القائل هل هو واجب على المستمع؟ يقول لا، إلا إذا علم أنه ماذا؟ يفعل الحرام. نهي القائل متى يكون واجبا؟ إذا علم أنه يرتكب الحرام، أما إذا شك أنه يرتكب الحرام فلا يحق له أن ينهى. إذا لا تلازم بين جواز، بين أنه لا يجب النهي وجواز الاستماع، بل قد لا يجب النهي ولا يجوز الاستماع، لأن وجوب النهي أي إذا أحرز أن القائل منكر، وحيث أنه مشكوك إذا لا يلزم عليه أن ينهى، لا يجوز أن يسمع ولكن لا يلزم عليه أيضا أن ينهى، لعله معذور في قوله. فإذا أكو تلازم بين حرمة الاستماع ووجوب النهي؟ لا. أكو تلازم بين جواز الاستماع وعدم وجوب النهي؟ فإذا في كل مورد لم يجب النهي مو معنى يجوز الاجتماع، في كل مورد إذا لم يجب الاجتماع مو معنى يجب النهي، بل يمكن أن تفترق هذه المسائل أنه لا يجوز الاجتماع وماذا لا يجب النهي. وأما نهي القائل فغير لازم، إذا قلنا أنه لا يجوز الاجتماع يعني يجوز له أن ينهى؟ يقول لا، مو لازم أن ينهى، لا يجب عليه النهي. وأما نهي القائل فغير لازم، هذا خصوصا إذا ادعى القائل ماذا؟ العذر المسوغ. هذا بعد أوضح أنه لا يجوز له النهي، حمل فعل المسلم على الصحة، هو يدعي بأنه أنا أعلم منه أمور أو أعلم أنه متجاهل وأنت لا تعلم، وخصوصا إذا كان ذلك القائل يعرف مثلا بالتدين، فعند ذلك قد يدعي عذرا مسوغا للغيبة. فإذا ادعى عذرا مسوغا إذا لا يجوز لك أن تستمع، ولكن ماذا؟ لا يجب عليك أن تنهى، بل في بعض الأحيان لا يجوز لك أيضا أن تنهى، لأنه انتهاك لحرمة القائل. وأما نهي القائل فغير لازم، خصوصا مع دعوى القائل العذر المسوغ، بل الشيخ يترقى يقول بل حتى مع احتمال العذر المسوغ أيضا النهي غير لازم، بل مع احتمال العذر المسوغ في حق القائل، وإن كان الناهي يعني الذي يريد أن ينهى معتقدا بعدم التجاوز، يعني كان مستورا عنده، كان يعلم أن هذا المستغاب غير متجاهل، نعم يتصور المستغيب أنه متجاهل، يقول لا يجوز له أن يردعه، لعل له عذر في ذلك، يتصور مشتبه وممكن أن يشتبه حكمان موضوعا هذا مشتبه. وإن اعتقد الناهي عدم التجاهل، نعم في حالة واحدة وهو أنه لو كان يعلم أن القائل أيضا ماذا يعلم بأن المستغاب غير متجاهل، ولكنه الآن يستغيبه وهذه غيبة محرمة، فهنا ماذا؟ فهنا يجب أن يردعه عن المنكر. إذا تشوفون الشيخ رحمة الله عليه شلون داخل بين المسألتين، البحث كان في جواز الاجتماع، الآن وين انتقلنا؟ إلى أنه متى يجوز الرادع ومتى لا يجوز الرادع. فتبقى المسألة الثالثة التي يأتي الحديث عنها، وهو أنه هل يجب الانتصار للمؤمن المغتاب أو لا يجب الانتصار له؟ يعني بلي يعني افترضوا بأن أن المستمع أو الذي يريد أن يردع عن المنكر معتقد بأن المغتاب ليس متجاهرا، ولكن القائل يعتقد أنه متجاهر، هل يحق له أن ينهى عن المنكر؟ لا يحق له هذا. وإن اعتقد النائي عدم التجاهر بالنسبة إلى المستغاب، نعم لو علم الناهي عدم اعتقاد القائل بالتجاهر، يعني هذا الذي يدعي أنه متجاهر يعلم أنه يدري أنه مو متجاهر المستغاب، هنا وجب ردعه، هنا يجب عليه أن يردع. إذا تبين أن وجوب الرادع متى يكون؟ إذا علم بالحرمة، يعني أن الغيبة محرمة، عند ذلك ماذا؟ يجب علي أن يردع ولا يجوز له أن يستمع. إذا علم بالحلية هنا يسر الشيخ، بأنه أما إذا علم بالحلية فلا يجوز له أن يردع، لأنه ليس بمنكر حتى ينهى عن المنكر. إذا كانت الغيبة من موارد الاستثناء فهي حلال، خب إذا كانت حلالة ما معنى أن يردعه عنه؟ الردع عن المنكر، والمفروض أن القائل لم يرتكب منكرا حتى يردع عنه. هذا يعني هذا المناقشة التي يمكن أن نريدها على صاحب كشف الغيبة. ولكن مختاركم ماذا شيخنا قال؟ ولكن الأقوى، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل. الشيخنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول مبنانا نحن أن نربط جواز الاستماع بجواز كلام القائل. إن كان يجوز للقائل أن يستغيب فيجوز للمستمع أن يستمع، إن كان لا يجوز للقائل أن يستغيب فلا يجوز للمستمع أن يستمع، فحكم المستمع حكم القائل، مو أنه يحرز التجاهر وعدم التجاهر. إذا احتمل أن لا معذور إذا يحق له أن يستمع، لأنه إذا احتمل يعني ماذا؟ حلال استغابته، يعني غيبته محللة، وإذا كانت غيبته محللة إذا يجوز له أن يستمع أيضا. هذا إذا قرأنا صيغة الرواية بهذا الشكل، قلنا أن السامع أحد المغتابين. خب إذا كان أحدهما يجوز له ويجوز للآخر، إذا أحدهما لا يجوز له ولا يجوز للآخر الاستماع، فإذا ربطت الرواية بالتثنية، صيغة التثنية ربطت الرواية بين المغتابين في الحكم، فقال إن كان القائل يجوز له أن يستغيب فيجوز للسامع أن يسمع، وإن كان القائل لا يجوز له أن يستغيب فلا يجوز للسامع أن يستمع. هذا إذا قرأنا الرواية بصيغة التثنية، أو إذا قرأناها بصيغة الجمع له معنى آخر سيأتي بعد ذلك. يقول ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل. دليلك شيخنا قال لأنه قول غير منكر. خب أنت نقول ماذا؟ أدلة وجوب النهي عن المنكر تقول ماذا؟ تقول إذا كان منكرا فيجب النهي عنه، إذا شككت أنه منكر أو ليس بمنكر هل يمكن أن يشمل أدلة وجوب النهي عن المنكر؟ تمسك بالعام في الشبه المصداقية. إذا قال المولى إذا كان عالما فأكرمه، وإذا شككت أن زيد عالم أو لا، هل يمكن أن أقول بأنه العام يشمله؟ هذا مشكوك الأمر، موضوعه مو محقق. الأدلة التي دلت على وجوب الردع عن المنكر تقول إذا كان منكرا، أما إذا كان مشكوكا، إذا كان محللا وليس بمنكر خارج سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه قول غير منكر أو لا أقل، يشك أنه منكر أو لا، فيحمل ماذا؟ فيحمل على أصالة البراءة وعلى أصالة الإباحة، فلا يحرم الإصغاء إليه للآصل وهو أصالة البراءة وأصالة الإباحة. والرواية فإن قال قائل فماذا تقولون في الرواية؟ يقول الرواية بصيغة التثنية أيضا تؤيد ما نحن ذهبنا إليه من الجواز، لأن الرواية بناء على صيغة التثنية تقول أن حكم السامع حكم القائل، فإن جاز للقائل يجوز للسامع أن يسمع، وإن لم يجوز للقائل لا يجوز للسامع أن يسمع، وحيث أننا نشك أنه يجوز للقائل أو لا يجوز، إذن ماذا؟ لا دليل على الحرمة. هذا إذا قرأنا الرواية بصيغة التثنية. قال والرواية على تقدير صحتها، لأنه تقدم من الشيخ أن الرواية ماذا؟ ضعيفة السند في أول الأمر. قال ونحوها، ولكن الرواية المذكورة ضعيفة السند. سيقول على فرض أن الرواية أيضا صحيحة السند تكون دليلا لنا، ولكن إذا قرأت بصيغة التثنية. والرواية على تقدير صحتها تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع ماذا؟ عاصيا. فيكون ماذا؟ فتكون الرواية، فيكون الخبر ماذا؟ فيكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه، يعني في هذا الفرع الذي عنوناه. وأما لو قلنا أن الرواية مو بصيغة التثنية وإنما بصيغة الجامع بهكذا أن السامع للغيبة أحد المغتابين، يعني ماذا؟ يعني قائل الرواية التي تقول هكذا بناء على صيغة الجمع، التفتوا، الرواية التي تقول أن السامع أحد المغتابين، يعني كأنه هو متكلم بالغيبة، مو حكمه حكم قائل الغيبة، لا، أن السامع كأنه هو متكلم بها. خب متى يجوز للمتكلم أن يتكلم بالغيبة؟ إذا أخرج التجاهل، أما إذا شك أنه متجاهر أو لا، أو كان عنده مستورة، هل يجوز له أن يتكلم بالغيبة؟ خب السامع المستغاب عنده متجاهر أو مستور، فإذا لم يحق له أن يتكلم بالغيبة، إذا لا يحق له أن يسمع الغيبة. إذا بناء على صيغة الجامع الرواية تكون دالة ماذا؟ على حرمة الاستماع. واضح ما هذا المطلب يولا؟ أنه على صيغة الجامع الرواية تقول أن المستمع كأنه متكلم. خذ متى يجوز للمتكلم أن يتكلم بالغيبة؟ إذا أحرز، وأما إذا شك فلا يجوز. المفروض أن المستمع هنا أحرز التجاهل أو أنه مشكوك عنده، مشكوك عنده لا يعلم، أو بعض الأحيان كما هو الفرع مستور عند المستمع، فإذا كان مستور إذا لا يجوز له أن يتكلم، فإذا لم يجوز له أن يتكلم إذا لا يجوز له أن يسمع، فكأن الضابط للسامع هو هذا بناء على صيغة الجمع، أنه إذا جاز لك أن تتكلم فيجوز لك أن تسمع، إذا لم يجوز لك أن تتكلم فلا يجوز لك أن تسمع. وحيث أن فرعنا لا يجوز للسامع أن يتكلم إذا لا يجوز له أن يسمع، هذه على صيغة الجامع. ولكن الشيخ رحمة الله عليه يقول أن هذا خلاف الظهور من الرواية، الرواية لا تريد أن تنزل أن السامع منزلة المتكلم، بل تريد أن تنزل السامع منزلة القائل في الحروف. فيكون دليلا على الجواز فيما نحكي. نعم، لو استظهر من الرواية أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، مو حكمه حكم القائل بالغيبة، أن السامع للغيبة، وهذه لا يتم إلا على صيغة الجمع، كأنه متكلم بها، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها، وإن حرم عليه التكلم بغيبة حرم سماعها أيضا. إذا كانت الرواية بصدد هذا التنزيل كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا على التحريم، يعني تحريم السماع. إذا صحت الرواية وقلنا أنها تقرأ بصيغة الجمع فالفرع المتقدم ماذا؟ يحرم فيه الاستماع. أما إذا قرأناها بالتثنية أو قلنا أن الرواية ضعيفة السند فيجوز له الاستماع. كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا في التحريم فيما نحن فيه، ولكنه خلاف الظاهر، يعني أن الرواية تريد أن تنزل السامع أو المستمع منزلة المتكلم، هذا خلاف الظهور، وإنما الرواية تريد أن تقول أن السامع حكمه حكم القائل، ولكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة الرواية، أي على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية. وهذا الحمل الثاني متى يكون خلاف الظاهر؟ إذا قرأنا المغتابين، قرأناها مغتابين بالتثنية. نعم، متى يكون هذا الاحتمال الثاني صحيح وهو تنزيل المستمع منزلة المتكلم؟ إذا قرأناها بصيغة الجامع وقلنا أن الرواية صحيحة. لكنه يعني هذا الاحتمال الثاني ضعيف خلاف الظاهر. هذا متى يكون خلاف الظاهر؟ على تقدير قراءة المغتابين من التثنية. وإن كان الاحتمال الثاني يعني تنزيل المستمع منزلة المتكلم هو الظاهر على قراءة أهل المغتابين ماذا؟ بالجامع، ولكن أن يكون المغتابين هذا خلاف ظاهر الرواية. الجمع خلاف الرواية، التثنية هو ظاهر الرواية. هاي العبارات اتضحت هنا؟ قال لكن وإن كان هو الظاهر، يعني أن الاحتمال الثاني هو الظاهر، يعني تنزيل المستمع منزلة المتكلم هو الظاهر، ولكن على قراءة الجمع، ولكن قراءة الجمع هي خلاف الظاهر، وإنما قراءة التثنية هي الموافقة للظاهر. بلي الشيخ لا يتعرض، احنا نقول لك انه الشيخ يتعرض حتى نرى بان خلاف الظاهر، ان الجمع خلاف الظاهر وان التثنية خلاف الظاهر. فقد ذكر جملة من المحققين انه لا ليس الامر كذلك، وانما الجمع هو الموافق للظاهر لا ان التثنية هو الموافق للظاهر. ولكن الأمر سهل حيث أن الرواية ضعيفة السند، لا يمكن الاعتماد عليها لا صيغة التثنية ولا صيغة الجمع. يعني هذا بعد ما ندخل في التفاصيل. بل أحسنت أنه جملة ميرزا فتاح الشهيدي بحث مفصل عند هنا في حدود الصفحتين من هذا القطع يناقش الشيخ إن تقولون بأنه أن قراءة الجمع هي خلاف الظاهر، بل قراءة التثنية هي خلاف الظاهر. أحسنتم في هذا الإخوة إن شاء الله. إحنا هذا اللي أسئلة واقعا اللي إحنا بعض الإخوة يسألون يناقشون، إحنا كثيرا نرحب واقعا، أنه أحس أنه الطلبة ده يراجع ده يتأمل في العبارات، مو أنه فقط يجي هنا يسمع ويذهب إلى اللي يسمع محاضرة يسمع ويروح للبيت. هذه أساسا لا تحرك الأستاذ واقعا. أنا عندما أجد في الإخوة من يسأل من يناقش من يشكل، وهذا هو مفيد لكم الآن، يعني أن الإخوة اللي يكون عنده جرأة إذا إجفت احتمال منطقي، وكل شيء اللي إجف ذهنه إذا إجفت احتمال منطقي في ذهنه هذا اللي يتجاوزه، لا عنده جرأة خلي يطرحه في البحث. وإلا إذا ما تعلم من الآن أن يطرح في البحث، أن يناقش، أن يقف يقول للأستاذ هذا صحيح أو ليس بصحيح، أساسا بعد يخجل حتى في بحوث الخارج يروح في المستمع يريد ويطلع في المستمع جيد أحسن من هذا من شيء. تفضلوا. بلي اي مرزة هو مرزة شهيد مرزة فتاح، يعني هو مفيدة بلي دقيق عميق. انا عندما اراجع هذه حاسم مرزة جواد اللي يوقف تعلمون انهم من كبار اساتذة الحوزة، كثير من مطالبة اللي معلقها هنانة ومعلق على صاحب الشيخ رحمة الله عليه وجدتها هناك، كثير من الإشكالات اللي يذكرها سيد الخوئي في المصباح أو في كتب أخرى في التعليق على المكاسب وجدتها في مرزة فتاح. وليس التعليقة ثقيلة وأنه كل واحد يقدر يراجعها، هو بعد المقدار الذي يمكن مولانا قفوا عند العبارات تأملوا فيها تباحثوا مولانا ضعف كتاب المباحث، مو هذا الكتاب، كتاب آخر لتعليقات باحثوها باليوم شغل مولانا. الطلبة كان في زمان اللي سموه قديم بهواية قبل 10 سنوات و15 سنة 3 إلى 4 ساعات يشتغلون على الدرس، ولهذا أنت كنت تجد بأنه الطالب أكثر من درسين ما يدرس، أكثر من 3 دروس ما يدرس، لأنه ما يلحق هم يدرس هم يحضر وهم يباحث كدرس. لهذا الدروس الأساسية بالنسبة إلى الطالب لابد ما تتجاوز 2 أو 3، لأنه إذا تجاوزت لابد أقل فد 2 أو 3 تكون أساسية، الأخرى بعد الصد جانبية، وإلا هذه تحتاج كتابة تحتاج مباحثة تحتاج مراجعة. أنت لا تجي إلي هنا في الدرس أساسا حتى الصورة عن الدرس ما عندك، لا إذا عدت في الحاشية حاشيتين حاول تراجعها، هذه 30%, 40%, 50% هالمقدار اللي تفهمه هذا يساعدك أن الأستاذ بعد هاي لا يقف ويكرر. أنا واقعا إنما أحد الأسباب اللي أكرر المطالب أنه ما أعلم أن الإخوة هم مطالعين، حتى أول مرة أنا ألقيت المطلب هو أخذه، وإلا لو أحرز أن الطلبة هم مطالعين، يعني 30-40% من 50% من المطلب هم من خلال مطالعتهم مستوعبين، باقي بعض الأمور الأخرى اللي لابد أن يستوعبوها بعد ما أحتاج إلى فكرة. بل هذا يقال أنه صاحب الكفاية كان يوصي بعض تلامذته مذكور أيضا في تاريخه أنه كان يقول له بأنه أنت قبل ما تجي إلى البحث اكتب بحثي وتعال. تلميذ قال له الشيخ أنا غير أجي أسمع بحثك حتى بعدين أروح أكتب. قال له لا أنت اكتب قبل ما تجي تسمع. الشيخ أنا شلون؟ قال بلي أنت تدري أنا يا مسألة أريد أباحث. روح راجع الكتب الأصولية شوف الأعلام ماذا يقولون في المسألة بالمقدار الذي تستطيع أن تتأمل تأمل شوف شنو تقدر توصل له. أنت طالب بحث خارج الآن ست سبع سنوات التقاطع في بحوث الأصول 10 سنوات في بحوث الأصول اكتب البحث ثم من تجي يمي قارن ويا بحثك شوف أي مكان يحتاج إصلاح أصلح ذاك المقدار وإذا شفت موافق مما أنت وصل إليه فبها ونعمة. هذا تجدون أنه محققين مثل مرزا ومحقق الأصفهاني ومحقق العراقي هذا ليس الشغل المتزايد. أما أنه تعال اسمع نروح للبيت أسا إذا لحقنا هم ماتين بالليل في 5 دقائق نمر عليها ما لحقنا هم ماتين وما لحقنا هذا أطمئن أنه أنتم في آخر المطاف في آخر السنة وهذا ما نحسه واقعا أنه من نقول للطالب امتحان ثقيل عليه وين وحقا أن يكون ثقيل لأنه هذه المطالب ما تحفظ بسهولة فيشعر أنه لابد أن يراجع ما أخذ في سنة كاملة يراجع ماذا في 2 و3 وصبحه مو ممكن أن. أما لو باحث لو ملقي لو كاتبة لو الضمائر والحواشي يعرف بها 70% من المطلب ماذا مهضوم مراجعة العامة ما 30% أما كانت تتضح ويعبون. قال وإن حرم عليه سماعها أيضا كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه عفوا وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع لكن هذا التقدير يعني تقدير القراءة بالجمع هذا خلاف الظاهر. ثم يؤيد الشيخ رحمة الله عليه المطلب يقول وقد تقدم في مسألة التشبيب إن شاء الله في محله ستصلون باعتبار الجماعة قارين هذا ستصلون بأنه هل يجوز للشاعر أن يشبب بامرأة معينة مشخصة أو لا يجوز له. هناك بحث بين الأعلام. أما إذا أراد أن يتشبب بامرأة خيالية هل يجوز له أو لا؟ نعم يجوز له لأنه ليست مرأة معينة حتى يكون مثلا هاتكا لعرضها. قم من هنا رفع البحث بينهم. قم إذا أنا شفت أن هذا الشاعر يتشبب بامرأة معينة أو بامرأة خيالية هل يجوز له أن أستمع أو لا؟ قم يجوز لأنك لا تعلم أنه يتشبب بامرأة معينة. يقول وهذا مؤيد على أنه إذا شفت أن الفعل حرام أو لا يجوز ماذا؟ الاستماع. الآن أنا لا أعلم أن هذه الغيبة هل يحس لقائدها أن يستغيب أو لا أشك في ذلك يجوز لي الاستماع. وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا شك السامع للغيبة إذا شك السامع في حصول الشرط حرمة التشبيب من القائل يعني من القائل بالتشبيب لم يحرم استماع ذلك الشعر فراجع هنا ثم إنه يظهر. هذه إشارة إلى المسألة الثالثة. فإذا تبين أولا متى يجوز الاستماع ومتى لا يجوز الاستماع أولا ثانيا متى يجب الراجع ومتى لا يجب الرادع ثالثا أنه هل يجب أن ينتصر للمؤمن المغتاب أو لا يجب. يقول الروايات مستفيضة بأنه يجب عليه أن يرد الغيبة عن المؤمن المستغاب أي المؤمن المغتاب ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. وقد اتضح أن وجوب رد الغيبة بعد غير النهي عن المنكر مرة أنه يقول فعلك حرام يردعه عن المنكر ومرة يحاول أن يدافع عن المستغاب ويرد الغيبة عن المستغاب. ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة ومن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة ونحوها عن الصادق بإسناده ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام. طبعا في هذه الروايات كلام طويل إذا نريد نقف عندها لأنه لا يعلم أن الثواب على فعل يدل على الوجوب وإلا لو كان كذلك كل الثواب الذي ذكر في المستحبات لا بد أن يلزم منه ماذا المستحبات واجبة. إذن ذكر الثواب ليس دليلا على أن ذلك الفعل واجبا. وذكر العقاب ليس دليلا على أن ذلك الفعل محرمان، وإلا نحن عندنا كثير من المكروهات اللي فعلها ماذا يوجب؟ ماذا يوجب؟ الكراهة عند المولى. إذن لابد هذه الروايات لكي يستدل بها على الوجود، لابد أن نقول أن ذكر الثواب ملازم ماذا؟ للوجوب. وهذا اللازم أعام، يعني ذكر الثواب لازم أعم للوجوب، لأنه قد يذكر الثواب والأمر ليس بواجب بل هو مستحب. والشيخ رحمة الله عليه يريد يستفيد الوجوب مو حرمة عدم الرد، مرة أن الشيخ يريد يستفيد أنه إذا لم ترد فهو حرام، نقول أنه يستفاد من السكوت، يستفاد من ذكر العقاب على عدم الرد الحرمة. ولكن الشيخ ماذا يريد يستفيد؟ يستفيد من عدم الرد الحرمة، يريد يستفيد وجوب الرد. فإذا من أين يريد يستفيد وجوب الرد؟ يريد يستفيد من ذكر الثواب، وذكر الثواب لازم أعام مو أنه لازم مساوي. ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، وعن عقاب الأعمال بسنده عن الصدوق بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف غيبة، ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. أيضا بيان الثواب على هذا الفعل، وبيان الثواب لا يلازم الوجوب. فإن لم يرد عنه وأعجبه، إذا بين الرواية ذكرت قيدا إضافية أنه مو فقط لم يرد وإنما أعجبته هذه الغيبة، هو مرتاح أنه ذي يستغاف له، هنا كان ماذا؟ كان عليه كوزر من اغتابه. إذا يظهر أنه الرضا والرد حرام، أنه هذه كوزر من اغتابه، والوزر الذي للمغتاب بالكس ماذا؟ أنه كبير وحرام، سيتحمل نفس الوزر. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله: من تطول. في اللغة التطول أو الطول ورد بمعنى الفضل وورد بمعنى السعة، ولكنه هنا مستعمل بالمعنى الأول يعني الفضل، يعني من تفضل. من تطول على أخيه، أي من تفضل على أخيه في غيبة سمعها. تفضل بماذا على أخيه؟ بأن ردها. فإذا رد الغيبة يكون فضلا على ذلك الأخ الذي ردت عنه الغيبة. من تطول على أخيه في غيبة سمعها فردها عن رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها، لأنه بعض الأحيان لا يكون قادرا، يخاف أنه أن يرد ذلك القائل، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. قبل قائل أن يقول قبل ماذا صار ذنبه وعقابه أعظم من المغتاب، يقول باعتبار أنه قادر على الرد ولم يرد، هذا يجري المغتاب بالكافة أن يذكر أيضا في مكان آخر. إذا كان ينبغي عليه أن يقف أمام هذه الغيبة، طبعا مو فقط الغيبة، في كل المعاصي. خب لقائل أن يقول: ولما وجه زيادة العقاب هنا؟ قال: ولعل وجه زيادة عقابي هذا الذي لم يرد، إذا لم يرده ماذا؟ أنه إذا لم يرد القائل تجر المغتاب أي بالكاس على الغيبة، فيصر على هذه الغيبة وغير هذه الغيبة من المحرمات. والظاهر، ثم يقول الشيخ، أن الرد عن رد الغيبة غير النهي عن المنكر، عتان مسألتان مو مسألة واحدة. والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة. طيب شيخنا ما هو المراد من الرد؟ قال: والمراد بالرد الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة التي ذكرها القائل، فإن كان ذلك الفعل أو ذلك العيب الذي ذكره المستغيب، فإن كان عيبا دنيويا كيف ينتصر له؟ أنت لا يضرب. يقول: انتصر له الراد، انتصر الراد لذلك المستغاب بأن العيب، يقول لهذا القائل بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يرضى. التي من أكبرها ذكرك أخاه، ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. أخذ بعد عيبنا سفلوس ما عنده، سيارة ما عنده، إردومة ما أدري شلون، وملابسه كذا، هذه ليست عيوب إلهية، الله ما عابه عليها، أنت تعيبه عليها. ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به، وإن كان ذلك العيب دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية. شوفوا احنا اشقد بعيدين عن الاحكام الشرعيه، اشقد بعيدين عن الاحكام الشرعيه. وجهه بمحامل تخرجه عن المعصيه. بس الشيخ يفرض الخوفين لم تقبل التوجيه اساسا، فالمطلب حتى قابل توجيه ما بي. احمل اخاك على 70 محمل، ما بي حتى 70 محمل ما بي مجال. يقول فان لم يقبل التوجيه انتصر له. بماذا؟ بان المؤمن قد يبتلى بالمعصيه. أنت لا تبتلي بالمعصية أيها القائل. ثم من أدراك أن قولك هذا أشد ذنبا عند الله من تلك المعصية التي عصاها ذلك المؤمن. قد يبتلي بالمعصية فينبغي أن يستغفر له وأن يهتم له، لا أن يعير أو يعير عليه. وأن تعييرك إياه أي لذلك الفاعل للمعصية لعله أعظم عند الله من معصية ذلك العاصي، ونحو ذلك من أنواع من أنحاء الإفراد. ثم إنه يأتي الكلام صلى الله عليه وسلم.